قول الله شيخ بالنسبة لقول الله تعالى في الزواج سبحان الله تعدل فواحدة، هذا متعلق ابتداء أو بعد الزواج؟ يعني أن يكون متزوج يعني واحد ابتداء فقط لا يعدل يقتصر على واحدة، أو بعد الزواج بعد ما يتزوج في عنده اثنتين فما عدل فصار موجب للطلاق أو يجبر على واحدة؟ أي صحيح تنكحوا ثمنا يعقد على العقد، إما أن يكون واثق بنفسه أنه يستطيع أن يطبق الشرط وهو عاجز أو غير واثق، فإن كان واثقا أقدم به وإن لم يكن واثقا أحجمه، لكن الرسول هذا المشكلة، لكن ممكن الإنسان يقدم واثقا بنفسه لكن التجربة أصبحتكم حينئذ يأتي حكم جديد وهو أن يقول لمن يرى أنه يظلمها على حساب ضرتها، أن يقول يا أمة الله هذه أنا استطاعتي فأنت مخيرة، إما أن تبقي على هذا وإما تخلي سبيله، فهي بقى تختار. يعني يجوز لها أن تختار أن تظلم وتبقى مستمرة ولا إثم عليه، ولا إثم عليه هو نعم. طبعا ولا ليش معنى التخبير؟ لأنه خير مشان ايش التخبير؟ لأن هذا الذي وقع للرسول عليه السلام مع إحدى زوجاته التي هي سودة من زمع، فأراد عليه السلام أن يطلقها لأنها أسنت، قالت وهذا هو عقد الدين اليوم في الرجال فضلا عن النساء، قالت أنا أريد أن أحشر مع أزواجي في الجنة، أبقني وأنا أعطي نوبتي لعائشة، أظن وضح الجواب. السؤال الثاني والله ازاي انا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.